أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا هدى. في البداية ونرحب بأستاذنا الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. أنا على الهواء أنقل إلى فضيلة أستاذنا سلام الأحباب والمريدين والتلاميذ وإخوانك وزملاء دربك وجماهير المسلمين، يبلغونك السلام وحملون التحية وطلب الدعاء. عليك عليهم السلام، وجزاهم الله عنا خيرا، وغفر الله لنا ما لا يعلمون، وجعلنا خيرا مما يظنون، ويسر الله لهم جميعا أمورهم، وقبلنا وإياهم في عباده الصالحين، وأظلنا بظل عرش يوم لا ظل إلا ظله مع المحبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حقيقة أوجه كلامي إلى إخواني وإلى أبنائنا من الشباب، يعني كيف تفوتهم هذه المجالس والحلقات؟ وأنا لقينا أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذنا الدكتور طلعت عفيفي، الله أكبر، وكلاهما يقول بلغ الشيخ اللي، ولما حلقة أعيدت يقول أنتم بتعيدوا حلقة ليه؟ الله أكبر، الله أكبر. والله هذا شرف كبير أن يعني أساتذتنا الكبار يعني أستاذنا الدكتور العفيفي وربنا يبارك في الدكتور جمال عبد الهادي الذي أرى أنه أحد السلف الذين يعيشون في زمننا. أحسنت، ما رأيته يدب على الأرض إلا ورأيت أحد الصحابة أو السلف الصالح يدب على الأرض. والله لا أزكي على الله، هذا إنسان تعلمت منه الإخلاص، وتعلمت منه علو الهمة، وتعلمت منه نكران الذات، وتعلمت منه كيف أنقي قلبي مع الله عز وجل. هذا ما خبرت فيه الدكتور جمال عبد الهادي ودكتور طارق العفيف ودكتور استاذنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، ولا انا هذكر من ولا من، كل هذه الباقه الحديقه اللي احنا يعني نبات طفيل بجوارها، بس ايه بس يعني يعني يعني نحبو حول موائدهم. والله ربنا يبارك من وائد كرمهم والله، ويحفظك ويبارك لنا ولكم في اعمار علماء المسلمين. اليوم معنا احد الامثله النبويه التي يقرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه القضية من خلال ضرب المثل فيما رواه البخاري من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي إخواننا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أستاذنا الدكتور، هنا مضرب المثل جاء مع الاقتراع والاستهام وسفينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق. ربنا يعني يعينك ويوفقك يا رب. الله يرضى عليك يا رب. نحن الآن أمام البحر الزخار لبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم فيما آتاه رب العباد سبحانه وتعالى من حكمة وفصل الخطاب في أنه يشبه هذه الحياة التي نحن فيها بهذا البحر وسفينة النجاح التي يركب فيها الناس قد تخون بعضهم أثناء الركوب أفكاره وتتوه منه القضية فيعني الناس أو الذي يعني هو يطبق أوامر الله والذي هو بعيد عن أوامر الله كهؤلاء القوم الذين استهموا يعني استهموا واحد بيختار لنفسه أنه يبقى تحت والتاني فوق نعم أنا الذي أخط حتى يتوافق خطي أو ما خططت مع خط القدر والقلم من قبل في الأزل حتى يتوافق علم الله عز وجل بما يجري سبحانه وتعالى العليم الخبير فهؤلاء القوم أناس قائمين على حدود الله أو يجب أن يكونوا قائمين على حدود الله فلما استهموا انقسم القوم إلى قسمين قسم أخذ سطح السفينة اللي هو قريب من الماء والقسم نزل إلى الدرجة الأعلى تحت سطح الماء في الطابق الأسفل أو في الدور الأسفل وبعدين الشر قد يأتي أو قد يجني على الإنسان اجتهاده إذا لم تكن اجتهاده يعني نابع من مرجعية فإذا نبع من عقله فمن اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على علمه ذل وهكذا فهؤلاء اعتمدوا على إيه؟ على العقول كقياس إبليس قال أنا خير منه هو قاس قال والله النار أحسن من الطين ده شكله مش ولو النار تحط فيه الطعام يستوي مع أنه لو حطيت حاجة في النار تحترق حطيت حاجة في الطين تنبت فهو لما دخل على عقل معرفش حتى يضبط المسألة ما. هؤلاء أيضا قال الله احنا كل ما نعدي نجيب ماء نمر على من فوقنا فنؤذيهم لا لا لا لا هم أرادوا خيرا ولكن النتيجة شر فالإنسان قد ينوي الخير ولكن الأداة تكون غير يعني زي بالضبط أضرب لك مثال واحد عايز يحصل على حقه أو يعني وجد أن الموظف لن يلين له إلا برشوة فيبتدي يفتي نفسه يقول له إيه ما لو ما أعطيتوش الموضوع مش هيمشي طب الموضوع لما مش هيمشي ما أصلا مش من رزقك ليه تستجلب ما عند الله بمعصية الله نعم. إذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يأخذ ما عند الله بمعصية الله فإن ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته تبا لحرام تبا لرزق جاء عن طريق حرام طب ليه فيقول لا فلذلك في الإسلام شرف وشرعية الغاية وشرف وشرعية الوسيلة أما المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة مش موجودة في الإسلام طب أستاذنا احنا عندنا هنا في البداية الاقتراع أي. يعني نستفيد من هنا أنه أمر القرعة مباح نعم وورد موضوع الاقتراع عندنا في أكثر من حديث نبوي نعم نعم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا طب ليه هنا ليه سمي الاقتراع بالاستهام لأن كل واحد له سهم ونصيب فيما سوف يقترع عليه وهذه تريح الناس لأن العدل والقسطاس المستقيم لا يستطيع كل أحد ما يقدرش ولا نستطيع لا في الزوجات ولا في الأولاد ولا لأن القلب يميل ولد مطيع وبار ويأتي إلي بالأمور قبل أن أطلبها منه ولد بشق الأنفس كل سنتين ينفذ لي أمر يا أخي قلبي مع الأول لكن هل هذا يجعلني أميل وأحب الحق ويقول لك والله لمنعك من الميراث منعه منين يعني لو بعدين روى الحديث عندنا ان عمر بن بشير الله اكبر هو صاحب القضيه الاساسيه صاحب قضيه البستان اكل ابنائك نحلت والكارثه ان لا اظن فيما اظن ان مفيش مسلم ما يحفظش هذا الحديث حديث نعم حقيقه نعم. حقيقه نعم. وبعدين البعد الثالث في هذه الزوجه الصالحه اشهد رسول الله يا الله لا دروس اخرى يا اخي ده ايه ده مجتمع ايه شكله ده بالعكس ده هي اولادها ما فيش غيرهم يعني من الزوجة اخرى لا غير وتحب الولد فلان وتكره البنت فلانة تفضل تشحن في الراجل بنتك متعبة نمرودة متمردة بكرة تتزوج واحد غريب تديها اكتب للشركه للولد مسكين اهبل لا حول ولا قوه ده انت بعيد انها هبله الا سبحان الله فهذه المصيبه يعني سامحني بهذه الالفاظ التي تخرج يعني زي بعض كده باب التربيه احيانا الله يسعدك يا استاذ يعني قد تقسو على من لا يرحمه يعني كده. فالقضيه الكبرى ان الاستهام يريح الجميع ليه؟ لان الاستهام يجعل انت قابلنا يعني مرجعيه حكم فانا قابل باي شيء وان الاستهام تقريبا على شيء متساوي ولكن لما اجب الامر اقول لا فلان انت تاخد البيت الفلاني وانت تاخد البيت الفلاني يقول لا تناقص غرفه ده مش بحري ده مش على شارع ده مش عارف ايه والتاني على الناصيه فلما نستهم قبلت ان نستهم وقبلت هذه القرعه فتاخذ سهمك ونصيبك من نتيجه القرعه التي سوف تحدث. والله استاذنا الى زمن قريب كنت اظن ان نظام القرعه هو يعتبر من بعض الانظمه التي ما زال فيها عدل بلا شك لكن ما كنت يعني اظن انه في بعض البلاد الاسلاميه او في اغلب البلاد الاسلاميه اللي فيها كثافه موضوع الحج بيتم عن طريق القرعه نعم. ما كنت اظن ان القرعه دي أيوة. فيها لعب لا ما احنا حياتنا كلها بقت لعبه في لعب ولذلك مطلوب البطاقه الحمراء للجميع حتى تستبين الامور مره اخرى الله مش كان الاستهام موجود ايهم يكفر مريم سيدنا زكريا استهام عطاء أيهم من وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم نعم. يعني استهامه نعم. ويستريح الجميع نعم. سبحان الله وما كنت لديهم يختصموا في إيه؟ في أخذ الخير نعم. يختصموا في خير الخير فإحنا لما نستهم في صغير الأمر وكبير نستريح أما نعمل زي بالضبط العطاء نعمله يفتحوا مظاريف العطاءات نعم. يعني يقع عليها شركة المقاولات أو غيره هو راسي على واحد منهم من قبل من الأول السماسرة الذين يدخلون ويعرفون لا يعني اللعب بدين الله هذه كارثة والرجوع إلى الحقائق يريح الجميع فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا متى حدث النصب؟ لما جاوز الحد لكن لو دخل الحدود الله طيب فضلتك الرجل اللي دخل في القرعة وأخذ فرصة الحج بدون ان يدخل في القرعه اساسا اخذها مجامله انا والله اعلم يعني ما حج ولكن حجت الابل طيب بالله عليه العلماء لما يتكلموا عن الارض المغتصبه التي يبنى فوقها مسجد هل يجوز فيها الصلاه القضيه برضو ما هي نفسها انت حج كده سبحان الله يعني يا ترى اخباره ايه في الحج يعني هذا بالفطره واحد فرنسي تهور في لحظة غضب وقتل اثنين من رجال الامن وجاءت الطلقة في واحد ثالث كان عبر سبيل الكلام ده قبل تولي ميتيران في فرنسا الحكم فحكم يعني بالاعدام ايام التحضير لانتخابات فرنسا في هذه الايام قبل انتخاب ميتيران فلما ميتيران كان بيعلن انه لما يأتي الى كرسي الاليزيه كرسي الحكم يلغي عقوبة الاعدام وقد كان اول ما جه الغى عقوبه الاعدام ففرانسيس هذا الفرنسي الغت عليه عقوبه الاعدام فتحول الى الايه السجن المؤبد او خمسه الحكم يعني داخل السجن او لما حكم يوم ما حكم عليه فطرته قالت له ان يقول لامه لا تحزني سوف اغير حياتي امي غير حياتي في حتى غير حياتي داخل السجن دخل السجن اكمل دراسته حصل الثانوية الإعدادية والثانوية العامة المتوسط ودرس الحقوق ودرس الماجستير وحصل على دكتوراه في القانون أفرج عنه بعد 19 عاما لحسن السير والسلوك ولأخلاقه داخل والفوائد الجمة التي عملها للمجتمع السيف خرج فكتب قصة مشهورة جدا في فرنسا من الموت إلى الحياة وكتب فيها أن الإنسان لا يجب أن يتصرف في عصبيته وأنها طلقة رصاص أضاعت حياته وأنه بينصح بأبناء الجيل وعين في الجامعة والملايين التي درت عليه من كتاب هذا جعلها للأسر الثلاث اللي قتلوا يا أخي بالفطرة رجل فرنسي يدل القلب وفطرته على أن يعمل خير تعويض، لأنه يعني قضية الآخر عندهم مسألة أخرى. لماذا نحن ونحن عندنا هذا الوضوح أن من ستر مسلما ومن صنع خيرا ومن زرع ومن غرس نخلا ومن حفر بئرا ومن ولد صالح وعلم ينتفع، كل هذه الخيرات كيف ننساها؟ فقضية أن الاستهام أن واحد راح يحج بزور، ما نفس القضية. امرأة عندها عاطفة الحج ليس لها محرم، يطلع واحد في الرحلة محرم لعشرين امرأة، خال دي وعم دي وابو دي وابن دي، كلام اخي والله يعني. انا عايز الامور دي تبقى واضحة. واحد يروح يركن في مكة من عمرة رمضان ويتخلف الى ان يدخل، ليه هذا؟ لماذا كل هذا؟ ليه انت غير مطالب؟ ربنا قال لمن استطاع. وهذه عدم وجود يعني الحنابلة يرون عدم وجود المحرم وعدم استطاعة مثلا. نعم. وأنت لأنك ما تقدر ترجع للحج مرة أخرى، هذا عدم استطاعة سقط. وليس عندك مال يكفيك لنفقة الحج، سقط عنك الفرض. حتى لما وأنت أعرف مني يعني لما جينا الرجل عايز يحج عن أبيه، أقول يا ابني أبوك كان على قيد الحياة كان يستطيع، يقول لا ده مات فقيرا مات مريض ما كانش يقدر. خلاص سقط عنه، سقط. انت ليه تكلف فيه؟ لم يكن مكلفا. اخر واحد انت زوج بهذا المال شاب مش قادر يتزوج، افتح للولد الصيدلي ده صيدليه، شارك في في في في, في معهد ازهري، ابني فصلين كده يتعلم فيهم الاولاد، يطلع علينا شعراوي وغزالي وقرضاوي وخير كبير ان شاء الله، ليه لا؟ فيعني هذا، لكن لا يستمع للعليم. بعضهم بعد ضرب القرعة في المثل النبوي سكن فوق والبعض سكن تحت. طيب. فكان الذين في أسفل إذا أرادوا الماء مروا على من فوقه. طبعا. فبقول لك إحنا كده بنؤذيهم بنمر عليهم، فكده دخل التلبيس إبليس. أيوة. على الناس. بالضبط. فالشيطان إن يأس بالضبط. أن يدخل بالضبط. للإنسان من باب المعصية دخلهم باب الطاعة، باب الطاعة ليصل به إلى المعصية. ما هو يجي لك في الصلاة، دخلت تصلي ركعتين في أمان الله تحية مسجد، يجي الشيطان يجدك خاشعا عايز يقرب هذه الخشوع، يقول لك إيه؟ أنت مرائي، أنت بالله عليك أنت بتصلي ببيتك كده؟ أنت بتصلي عشان الحاج فلان والأستاذ فلان والدكتور فلان والشيخ فلان قاعدين؟ لا لا لا، خليك زي جوه زي بره عشان لكي لا تكون منافقا. هو بالله عليك عمر الحداد تنزل كتاكيت؟ عمر الشيطان يجي منه خير؟ ما ينفعش. فالقضيه ان هو قال ابو حامد رضي الله عنه الغزالي: اذا جاءك الشيطان وقال لك اثناء خشوعك انك ترى فارغم الشيطان واطل الصلاه فان الله يراك. تبارك انت، اغلق الباب ده. نعم. ومتى كنت من الناصحين إبليس؟ انت اقسمت بعزة الله وجاء ان نتوينا ووجلهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. شمال لا تنصحني. فهو هذه القضية. فالتاني قال الاتيكيت والذوق يقتضي وعدم الاذى، يعني بدل ما نمر على اللي فوقنا فنؤذيهم. لا يعني زي بالضبط بني اسرائيل لما موسى السامري عمل لهم اجتماع قال لهم ها الذهب اللي سرقتوه من المصريين ده حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. السرقه في الوصايا 10، لا تسرق نمره 3، لا تسرق، لا تنظر الى حليله تجارك، لا جميل حلو، لا السرقه حرام. طب خلاص هات الذهب، اصبح المال هذا ايه؟ مال حرام. فدخل خرجهم من مصيبه السرقه، دخلتهم في عباده العجل. نفس القضيه، احنا بدل ما نؤذي اللي فوقنا لا احنا نغرق السفينه، نغرق جميعا. نفس القضيه زي بالضبط. يقول ايه يا اخي؟ التلفزيون له زر، له مفتاح، له ريموت كنترول او حكوم، اغلقه. طب انت تجيب لي عليه ليه؟ طب الله هو. طب انا توقفت، ولد اللي في سن البلوغ وبنت اللي في سن المراهقه كيف تمنع نفسها؟ انت بتهيئ لي المعصيه وتصور وتجهزها لي وتعمل لي في كل شارع مقهى وتقول لي لا اصل والله انت حر عايز تيجي. طيب استاذنا بيقولوا انه الاصوات مكبرات الصوت في أذان الفجر تقلق المرضى. عند الأذان المؤذن تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء. وعندما أرى أنا كمريض يائس من شفائي لأن الأطباء قد أعلنوا أنني منذ سنوات وما زلت أخذ نفس الدواء وعملت عدة عمليات جراحية ولا أمل، وعندما أسمع الله أكبر بالله عليك هذه كلمة تهز المريض، فأعلم أن الله أكبر من المريض، وأكبر من الطبيب، وأكبر من الداء، وأكبر من الدواء، وأكبر من كل شيء. يقول يا رب يا أكبر من كل شيء اشفيني. ربما هذه لحظة الجامعة. من ده؟ ده هو من المريض الذي يأمر أو ينهى عن أو يأمر بإغلاق مكبرات الصلاة. هذا هو المريض الحقيقي الذي يخلق، لا يخلق غيره. واحد يقول أنا جنبي مسجد مش عارف صلاة التراويح، مش عارف أنام، تتمسح صلاة التراويح؟ يعني ده يعني ماذا نقول له؟ نقول شفاك الله وعافاك. هذا هو المريض الذي يخلق. أما المريض الآخر يريد سماع الأذان. طب في أحيانا شبهة أخف شوية، طيب يقول لك أنا ما عنديش مانع بس المؤذن صوته وحش. ما طيب خلاص دي تعود إلى مسؤولي الوزارات المعنية التي تعين أندى منك صوت. أنا أتمنى حقيقة أسمح صوت مؤذن جميل وأسمح صوت قرآن جميل حقيقة. صحيح. فده مش معنى كده أن احنا نوقف، لا نغير المؤذن. يعني سبحان اللي راحت من التوم قلت أكله. يعني انت انت انت من الواجب مش عاجبك صوت المؤذن، هات مؤذن جميل. وبعدين اقول لك شيء، قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اصل الناس قاعدين يعني يقسموها باليد لمن وباللسان لمن وبالسكوت لمن. لا، انا اقول شيء تاني. انا مثلا اعيب مثلا على المدرسه التي فيها اولادي، لا لا لا المدرسه مش كويسه، ده نظام فاشل، ده المدرسين اكلت. طب خلاص بدل ما تقعد، ما ده امكانيات الوزاره كده حلو، تعال انت في ظل القوانين السائده واجمع خمسة ستة من الناس اللي عندهم أموال واعملوا مدرسة على وفق ما تراه أنت أنها مدرسة نموذجية. هذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت مش عاجبك المستشفى، تعال اعمل مستشفى، اعمل فيها نصف خيري ونصف للقادرين، وده ينفق على ده، وهات أحسن الأطباء وأحسن الأدوية وأحسن مندوب العلاقات العامة وريح المريض. والله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا أنا اللي أعرفه مغير، هو تغيير بلاد. أما تغيير بلاد ده أضرب في الناس، مش شغلتي، انا شو مهمتي؟ نعم. اللي قاعد على رايح على شط البحر وقاعد يضرب لابسين مايوهات ولا مرة منكم منكرا، تدي ودك اساسا. نعم. يعني كده ان لم تزل المنكر فزل انت عن، انت من الذي اوجدك في مكان المنكر؟ الله يرحمك يا رب. طيب دلوقتي الناس اللي في اعلى السفينه، ايوه، وجدوا الناس اللي في اسفل بدا يحفر بداعي عدم الازعاج، ايوه، هيفتحوا فتح في السفينه. طيب اولا نحن بدانا مثلا متى بدات فتحه السفينه مثلا في بلد عظيم كمصر؟ هو السفينه في مصر مفتوحه من زمان. لا والله ربنا يفتح بها الخير ان شاء الله. ان شاء الله مصر الخير ان شاء الله. الـ الـ الـ الـ سنه 1889 بعد انشاء قناة السويس بتقريبا بعشرين سنة، تمام، وبعد اوبرا عايدة ايضا وفيردي حيث جاء ايام الخديوي ليعلن لنا عن بداية الثقافة، عصر الثقافة الجديد. يعني المهم علينا، سنة 89 اراد المستدمر وليس المستعمر، المستدمر البريطاني ان يجر مصر جرا ويفتح خرقا في السفينة. السفينة كانت عظيمة حقيقة. فقالوا احنا نعمل لكم بس ايه، انتوا بناتكم لغاية اولي كانت امي الله يرحمها يقول ندرس اربع سنين اولي لاربع ابتدائي، زي المانيا كده، اربع ابتدائي واربع اعدادي واربع ثانوي. نعم. ده الابتور اللي في المانيا كان نفس القضية تقريبا. فاربع اولي اربع ابتدائي زي الاعدادية الان خلاص، وتقعد البنت في ولا يخبوها، يعني يخبوها يعني. ولا يراها وايه، ويا خبر لو خطفها ابن عمها لا يراها الا يوم البناء. خلاص ما كبرت، ما كبرتش، هو شافها من ست سنوات. المهم علينا، فتنتظر ايه قدرها لتخرج الخرجه الثانيه، زي خروج الدبه كده يعني. لا خرجتان او فالخرجه الاولى من رحم امها، الخرجه الثانيه على بنت زوجها، الخرجه الاخيره يعني حيث تعيش حالة البرزخ ان شاء الله. المهم فيقول خلاص الثانية، فجم داعبوا عقول المصريين في فتح اول خرق. قال لك احنا نعمل لكم المدرسة السنية. المدرسة السنية دي؟ قال دي مدرسة جميلة جدا، بنات فقط. فالمصريين قال لا لا لا لا، بنات تخرج؟ قال لا سبحانكم الله، انتوا بس ما تستعجلوش في الحكم. المعلمات في المدرسة من أرقى وأنقى وأفضل المدرسات الإنجليزيات المستوردات من بريطانيا. بريطانيا بقى الدولة العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، الملكة والتاج، الملكة والتاج. وكان قطننا في الصعيد وفي وجه بحري عبارة عن مادة خام لمصانع لانكشاير ويركشاير، طويل التيلة اللي ما فيش دلوقتي طويل التيلة. المهم فحصل يا سيدي، قال لك ان طب وكيف يعني البنات دول هذول؟ لا المدرسة دي ما فيهاش الا رجلان، عم مش عارف فلان البواب ودرج كبير السن عند 60-70 سنة، كل دول بناته، كل البنات يقولوا عم فلان، حتى المديرة تقول عم فلان. والاستاذ عبد الغني مدرس اللغة العربية ويختار من حسن السير والسلوك، ما هو اصله هو الغربي طويل النفس والشرقي قصير، الشرقي مقطوع نفسه. نعم. عايز الان عجين سليمان يجيب الان عرش بلقيس ويحطه امامنا عشان نبتدي نتحكم في العالم. هو طويل النفس هرتز قال بعد 50 سنة سوف يصير لنا وطن في فلسطين، وبعد 50 سنة تحديدا هو ده. فبدأ البنات يروحوا المدرسة، يخوت ابوها في العرب الحنطور ويودي لغايه باب المدرسه، ينتهي يوم الدراسه يروح ابوها يجيبها، لا يسمح لاحد غيره او من سجل ابوها اسمه، اخوها، عمها، خالها، ابن اختها، ابن اخوها، اسمه سجل. اعوذ بالله. الناس بدات تستانس، العائلات بدأ يودوا بناتهم. فبدات المديره تقول لهم والله البنات اصبح عندنا 20 بنت في الصف، كان اول 5، فالسبورة لا تراها البنت لأنها منقبة، يلبس تشيل النقاب. وقال يا أخي والله جهد دخل المدرسة وفي غلط شالت النقاب، وبعدين الخمار نازل لغاية حواجبها، فلما تبص كده بتاع زي إيه زي الكاب مغطي شوية، بس زحزحه بس 2 سنتي، زحزحته 2 سنتي، لابسة قفاز. طب المحبرة والريشة والقلم البسط، شيل بس القفاز، شالت القفاز. المحبرة وهي ماشية بتعدى على الكم لغاية ايه نص الكف، الكم بس يرجع لغاية الساعة بس كده، رجع 5 سنتي. بدأ الطابق الثاني والثالث، بدأ البنات يدوسوا على ايه ذيل من امامها لانه بيجرجر. فالمديرة جمعت اولياء الامور، يا اخوانا انا مش بقول شيء، 5 سنتي بس الله يرضى عنكم من ذيل الايه التوبل، عشان البنات حصلت حوادث بتدوس على ذيل قدامها البنت عيني تتكفي على وشها صداخر شمع 5 سنتي. 1889 1968 يعني بعد ما فيش 100 سنة، نعم يعني ما كملناش 100 سنة، كنا في الجامعة. كان ايام من 64 او من 63 لغاية بداية السبعينات لغاية حرب رمضان كان موضة الميني والميكرو جيب. بعد ما كانت 5 سنتي اقل في 1889 كان الفستان كله 5 سنتي في 1967 وحصلت النكسة. نعم. يبقى اذا قال ايه؟ قال لو تركوه، فاحنا تركنا المدرسة السنية تعمل 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي لغاية ما جت حفيدة البنت السنية دي في 1967 ميلادية وأصبح فستانها كله 5 سنتي. فتركوهم يخرقوا في السفينة خرقا وما أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أول 4 بنات دخلوا الجامعة المصرية. اللي حصل قال لك أن واحدة منهم تحكي، كانت صحفية وماتت، فقالت أول ما دخلت كان الممتحن رجل أستاذ إنجليزي واحد مصري، فكانت في كليه الاداب، فقال ايه رايك في الحب؟ ده المصري ولا الانجليزي؟ انجليزي بيساله. فالمصري تمعر يعني الراجل خديته اللي هي كانت كان بنت في الجامعه وكويس ان عندنا 4 بنات يعني دول الجامعه، فايه الكلام العيب ايه الكلام بالحب ده؟ فغضب المصري وخرج، كان في بقيه مما ترك بس ما كانش تحمله الملائكه. نعم. فقال سيبك منه. قالت فأفضت في كلام عجيب ما كنت قد رتبته، ده هي اللي بتقول يعني ربنا يعني ربنا فتح لها. الشيطان فتح بالضبط فتح عليها ابواب المهم يعني. فقالت كلام. فبداوا يعني بعد ما كان البنات يقعدوا لوحدهم بعد لغايه ما ايه الامور سبحان الله العظيم. فتركنا هذا الخرق لو بدانا من الاول خلال الجامعه البنات والجامعه وكان الموضوع وهذه مواد تدرس البنت وهذه مواد تصلح للذكر وكانت تمشي الحكايه. احنا خلطنا بغرش على بغرشين على بتاع فتركنا خرق. لغايه انا اذكر احد الفنانين قدام الرئيس السادات مره قال الحمد لله انني عشت حتى قبلت شهادتي في المحكمه. كانت شهادتهم لا تقبل مشخصاتيه. فالمهم انا اريد ان اقول فهي خطوات. خطوات. فالخرق لما سابوه وما خدوش على ايديهم بس. لكن هنا التعبير النبوي اخذوا على ايديهم. يعني اخذوا على ايديهم. يعني مسكوا دي منعوهم من قال ولا تقطرنه على الحق أطرة ولا تقصرنه على الحق قصرة. هي كده يعني يجب أهل الخير يقاوموا الباطل لابد. أنا لا أنكر أن الآن الباطل يقاوم الحق رغم أن البعض يقول لا ده الحق يقول لا لا لا الباطل الذي يقاوم الباطل لأن شمعة واحدة تضيء مئات الأمتار من المساحات بفضل الله. فالباطل الآن يقاوم فهي أخذوا على ديهم يعني يعني منعوهم من البدايه في العمل. اللي خلى قريش لما عبد المطلب راى الرؤيا احفر زمزم وقام ليحفر قال ماذا تصنع عبد المطلب بجوار البيت؟ قال لا لا لا ما ينفعش تعالوا نتحاكم. فاخذوا على ايد عبد المطلب لما وجدوه يخالف عرف اعراف قومه وياتي ليحفر بجوار الكعبه ما ينفعش. هي كده. فلما لما لما يعني لو يا عمر لو راينا فيك وجوجا لقومناه بسيوفنا. التعبير بصيغه الجمع يا استاذنا. نعم اخذوا يعني المفروض الكل مش لا لا مش واحد ولا واحد ما ينفعش واحد يسقف لوحده ازاي لا بد من ان العمل الجماعي لان الاسلام نشا اصلا في جماعه ونحن نصلي جماعه وانا عندما اصلي وحدي مش اياك اعبد ما فيش حاجه اسمها اياك اعبد في قران اياك اعبد لا اياك نعبد واياك نستعين احنا كلنا مع بعض المجموع استقيموا استووا صوموا تصحوا قاتلوا جاهدوا تعجلوا الى تعجلوا على كل ما فيه سبحان الله الفردان دي ما ينفع. طب استاذنا في امر اسمح لي يعني انقله الى فضيلتك ان الصوره الان معكوسه كيف تدخل الان وسيله مواصلات زي المترو. زمان كنا نشوف الشاب والفتاه الشاب الرقيع مع الفتاه التي خرجت بدون اذن اب او ام ان وجد نرى المنظر ده على الكورنيش في الشارع لكن الان في مواصلات عامه ما اللي كنت تشوفوه زمان في الكورنيش الان اصبح في المترو. لحد هنا التطور في الشر طبيعي لكن لما ياتي رجل كبير سن او انسان غيور قول له يا ابني عيب احترم نفسك دي زي اختك دي زي اختك عيب الناس واقفه دعك مما يتفوه به هذا الرقيع. المشكله كله في عربه المترو يا عم انت مالك انت هو انت كنت يا عمر بن الخطاب انت هتعمل عمر بن الخطاب تمام. الانتكاسه دي كيف وصلت امه اخذوا على ايديهم الى الاخذ على ايدي الامر بالمعروف. ما هو اولا يعني هذا يعني يعني نحن في اخر الزمن نعم واصبح الناصح مكروها نعم لكن هذا لا يثني اهل الحق عن قول الحق والا لضاع الحق والا نحن امه لم ناخذ الخيريه بعد الايمان بالله عز وجل الا اننا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والا ليصيبن الله سبحانه وتعالى حتى يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب له. هو هذا ظلم للكتاب وظلم للسنه وظلم للاسلام ان يتقاعس صاحب الحق عن حقه والذي يجعله يتقاعس المحيطون بالأسفل الذين يقفوا بجواره من الإسلام أن يتقاعس صاحب الحق عن حقه والذي يجعله يتقاعس المحيطون بالأسفل الذين يقفوا بجواره من الواجب. فهذه الانتكاسة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون يبقى قضية الاستبدال. أعوذ بالله. يعني نحن ندعو اللهم استعملنا ولا تستبدلنا لكن لا لكن هتبدل ليه سوف يأتي زمان على أمتي يمسخ أفراد من أمتي قردة وخنازير وإن كانوا ليس شك. احنا كنا في مرحلة وفضيلتك وتيرة الشر الآن بتتزايد. كنا مرحلة السكت عن الحق شهادة أخرس، دلوقتي مش ساكتين، ده مؤيدين للباطل. قعدنا نسيبهم في حالهم، ما هم مش لاقيين جواز، أنت هتعمل فيها يا عم الشيخ؟ أولا هذا لا يثني صاحب الحق عن حق. ليه؟ لأنهم قالوا لصاحب الرسالة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أنا أجعل الإله إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب يا أخي. وبعدين جرى شعيب، أنت كنت فينا الحليم الرشيد، معقول؟ أنت كنت كويس وزي الفل وجميل، تيجي تقول لنا رب واحد؟ لا، ما هو كده. أخرجوهم من قريتكم، ده قانون. إن الذين أجرموا، سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لكن العبرة بالإيه؟ بالنهاية. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذا بس نصبر ونحتسب ونقاوم، لابد من مقاومة الباطل، وإلا يعني ما لما ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا. زكريا أخذ نفس القضية، ما السنة مؤيدة للقرآن ومفسرة له ومبينة لألفاظه وأحكامه. فإذا أخذوا زي إيه؟ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لكن أهل محلة يتوبوا. كل دي صفات عموم، توبوا جميعا أيها. أيوة لازم لازم لازم. لعل تفلحون، تفلحون جميعا. ولذلك إيه؟ ليصيبن الله إيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا كلكم. خلي بالكم كلكم. فالمسألة جمعية. هنا الحديث النبوي الهلاك في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده هلاك على الكل. تمام. اللي فوق واللي تحت. تمام. ثم يرجي الذهب الذين اتقى. لو ان الأمر ترك فخرقت السفينة سيغرق الجميع. تمام. طيب لو تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول المستفيدين المخرقين، لأن المخرقين هم ليسوا لم يكونوا وسيلة للهلاك فقط، لكن كانوا أول الهالكين. فإذا أخذ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والقائمون على حدود الله على أيديهم من البداية، لكان هؤلاء المخربون أول الناجين. لكن هو لا يرى النجاة، هو لا يرى النجاة. الله، هو مش هو قاعد يعصر ذهنه في أغنية جديدة بكليب جديد بإنفاق جديد بمنظر جديد؟ يعني كيف؟ لا، المرة الماضية كانت المطربة يظهر منها ثلث فقط، لا نحضر الثلثين، هي نفس القضية. فحتى يأتي زمان على أمتي يجد الإنسان وسائل رجلا يرتكب الفاحشة فيقول هل احتجبتما؟ نفس القضية. ده يعني إيه؟ ده اللي يعني أعصابه يعني وصلت إلى حد الاحتراق، او يعني رقم واحد في الامر بالمعروف. لكن هذه كارثة. لذلك الامة الان بهذا المنطق دخلت في التيه، والكارثة الكبرى انها لم تدرك انها في التيه، والكارثة الاكبر انها لم تخطط للعودة من التيه. الامر الرابع انها ظنت انها امة صناعة خاصة، وللأسف يعني لن يحيق بها مثل ما حاق بالامم السابقة. هذه كارثة محصنة. لا، تظن انها محصنة؟ لا محصنة، مخرقة. طيب عشان بقى فضلتك وضحنا الصورة من كل جوانبها، في بعض الامرين بالمعروف امرهم ليس بالمعروف، او ينهى عن المنكر واسلوبه منكر. وانا لا احب هؤلاء، واتمنى ان يعتزلوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانهم سبحان الله العظيم كالدب الذي قتل صاحبه، وهم يسيئون الى الاسلام إساءة بالغة ويجب أن يحسنوا، ويسيئون إلى الدعوة ويجب أن يحسنوا. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهؤلاء أنا لا أريد، لو وجدت تاجر مقطب جبينه أنا مش هشتري منه، ولو رأيت طبيب أدخل عليه لا يهش في وجهي أنا مش هتعالج عنده، ولو رأيت داعية يقطب جبينه ويأمرني بالمعروف بغير معروف وينهاني عن المنكر ولكن بمنكر أشد أنا لا أريد الاستماع إليه. طب في المقابل أستاذنا، في المملكة العربية السعودية من بين الدول الإسلامية فيها هيئة للأمر بالمعروف عن المنكر، وحقيقة في هذه الأيام بدأت ترجع إلى الواجهة مرة أخرى برعاية من خادم الحرمين الشريفين، لأنها كانت تعرضت إلى هجمة شرسة من الداخل ومن الخارج. وأوروبا بتتكلم عن الهيئة اللي في السعودية. نعم. أولا لو تركت أوروبا التي تدعي الحرية وأن الحكومات تحكم نفسها وشعوبها، يا أخي أنا بيني وبين الحاكم بتاعي مشكلة مثلا، يعني أنت ما دخلك أنت، يعني أنا لي حاكم سواء اخترته أو اختارني أو اخترنا بعض أو ما اخترناش بعض وبعدين حدث بيننا خلاف، ما دخل الأجنبي بحاجة. أنا دخلت في حاكمه، أنا دخلت في وزارته، أنا قلت لا والله مش عاجبني حزب العمال، أنا عايز حزب المحافظين، قلت أنت مالك أنت؟ وأنت بريطاني؟ لا مش بريطانيا، طب اسكت، صح ولا لا؟ نعم. طب هو ليه دخل بينا دي؟ يا أخي الشعب في الحجاز وفي المملكة يرون أن هؤلاء يضبطون إيقاع المجتمع. قد تكون هناك تجاوزات من البعض، لكن يعني أنا لو لقيت قبضوا على فرنسي في المترو يسرق، يبقى كل الشعب الفرنسي، إذا قلت أن كل الشعب الفرنسي لصوص، هل أنا صادق فيما أقول؟ لا. أنا كذاب يا أخي. فإذا قلنا أن واحد وزير خائن في دولة من الدول أو مرتشي، يبقى كل وزراء خائنين. إذا كان واحد من أمر المعروف والنهي عن المنكر من هذه الجماعة الفاضلة أنه تعدى الحدود في أمر ما نتيجة ظروف أو ملابسات أو غيره أو تعمد حتى، يعني معنى هذا أن هذه الهيئة يجب أن تمحى من الوجود؟ يا أخي قانون الحسبة في الإسلام موجود. الله، مش عمر بن الخطاب كان معين واحد امرأة محتسبة سبحان الله على تجار المدينة؟ يعني كان إيه كان مهمتها إيه؟ لا ليتركونا حتى يعني يعني يعني هم يعني يسكبون السم داخلنا ويبكون علينا. يا عم انا مش عايز حقوق انسان، انت مالك انت؟ طب بيقولوا طيب يا استاذنا عندكم عنصريه، انتوا بتقولوا احنا ضد العنصريه والاسلام سوى بين الناس، لكن العنصريه عندكم موجوده على لافته لونها برتقالي قبل المدينه المنوره ومكه المكرمه مكتوب عليها لغير المسلمين. أقول لك أنا شيء بسيط. دي عنصرية. حلو. أنا ينفع يا شيخ محمد أنا وأنت كده نروح على نطلع على دولة استراليا كده ولا كندا ولا غيره بدون أن نمر على السفارة المعنية بهذه البلد حتى نأخذ تأشيرة الدخول وسماح لدخولنا؟ ده شيء طبيعي. تمام؟ طبيعي. أنا يا عم هاجي عند المدينة ومكة دول بالذات وأقول لك أعطيني تأشيرة، تأشيرتي بسيطة جدا. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهلا وسهلا بك أنت أخي. لك ما لي وما علي، بس أنا مش عايز منك إلا تأشيرة، تأشيرتي بسيطة. يا محمد رسول الله، انت دخلتني مونتريال ومن غير تاشيره؟ ما حصلش. كل دوله تضع شروط من ضمنها التاشيره بتاعتها. انا وشروط ومده محدده، 3 شهور، 6 اشهر، سنه، شهر، لا. اسبوع. لا شوفوا انا عايز اشوف شروط سفاره المانيا. كانك داخل الجنه. ده بيسالك عن جدك وجد جدك وكان موافق على جدتك ولا لا، وتاريخ ميلاد جدي اللي انا ما اعرفوش، وهل تم الزواج بينهم بالتراضي ولا لا، وكم مهرها؟ كم مهر جدتي اللي اتزوجت قبل انشاء المدرسه السنيه؟ يعني اذا يعني انا بطالب اقول ببساطه شديده، انت زعلان ان انت مش داخل المدينه ومكه، اعطيني تاشيره هذا المكان. هو ليه تاشيره بسيطه؟ اشترطنا تعرفنا عليها منذ نزول اقرا، تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اهلا وسهلا بك يا خبر ابيض، ولا اكرهك عليها، ما يلزمكش ما يلزمنيش. طيب في المقابل يا استاذ، ايوه، اذا في مكه والمدينه اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في بلاد الحرمين وبلاد المسلمين، يا رب لا ترى الا وجوه الموحدين، ودي خصيصه عجيبه. الله. من عامل النظافه الى اصحاب الفضيله شيوخ الحرم. الله. اي وجه تلقاه مسلم موحد، اين الابتسامه والسلام؟ هي بس دي تنقصنا، يعني هذه تنقصنا نحن، عشان لابد ان ننقد ذاتنا. احنا في حلقه الامر المعروف بالظبط كده، بالظبط بس بمعروف والله ان شاء الله، إن شاء الله. اتمنى ان اكون كذلك، يعني انت تحكم، انت خير الشاهد، خير الشاهد في المساله. الله يرضى عليك. يعني عندنا احنا لا ننكر، لا ننكر شخصيا من مرصد الخاص ان احنا عندنا اعاقات سلوك، معاقين سلوكيا. هذه الاعاقات السلوكيه تحتاج الى شيء من مراجعه النفس. يعني عندما ادخل الى بلد عربي وجب علي ان يستقبلني ضابط الجوازات او بتاع في الباب والله مبتسما حتى اشعر اني في بلد مسلم. يا اخي الرجل الفرنسي والالماني رغم ما اول ما يقابلني يقول لي زياره موفقه، اقامه سعيده، وقد لا يسالني اصلا، لكن ويبتسم في وجهي، ويلكم، مرحبا، هذا اي حاجه. ما هو عايز يقول لك كنت فين عم الشيخ؟ وانت معلش ربنا يشفي ويهدي، لكن انا اود يعني اود ان احنا مسؤولين. انا بالعكس، ده انا اخاطب كل حكام المسلمين الا يعينوا في وزاره الداخليه ناس على المنافذ الا حسن الوجوه، حسن الألفاظ لنا ولغيرنا. والله لما يجي جوازات تحديدا ده أول من يدخل على الباب أول مرحبا الحمد لله الحمد لله يا أخي في أيدي لا ده هو ينتظر منه هذا وبعدين وعايز في ليه لماذا هذا. فأنا أيضا أطلب وطالب كل الإخوة والأخوات المقيمين والمقيمات في مكة والمدينة بالذات لأن ده رأس الهرم لأن ده التجمع الإسلامي النقي الوحيد يا أخي أن يعني والله يعني فيما أعلم من فقه وتعلمناه أن أسنان الإنسان ليست عورة فوجدنا أن نرى أسنانه البيضاء. نعم يبتسم يبتسم. طيب مع هذه الابتسامة الرائقة نصل إلى ختام هذه الحلقة الممتعة مع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي. وفي الختام نذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جعلهم الله تعالى فوق إن لم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد العابثين لعم الهلاك للناس أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم النجاة أن يحسن لنا ولكم الختام. أترككم في أمن الله وأمانه على أمل بلقاء قادم ورحمات الله عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الهدى هدى الله.